حصريا على موقع مارادونا.com. بتخونوا ليه يا الخيانة؟ بقت وسيلة للفلوس ولا المحبة اتشقلبت جوا النفوس؟ بتخونوا ليه؟ الغدر طبعي وطبعكم غالب عليكم، الضرب من تحت الحزام بمضى فيكم. تضربوني في مقتلي والضربة وجعتني قوي، جوايا نار انا بنكوي ازاي وليه؟ سؤال حقيقي طلع غبي، ازاي خسيس ونشتري؟ عالاصل دور هتلاقي النقص فيه. موجوع يا بيه، صدقني مش من الحبسة لكن من البشر. عشوف ظلي واكلوا خير ساقوني الشر. باعوا بكام؟ عاوز اعرف انا عمري اللي ضاع ده تمنه كام؟ ولا الحساب يجمع ومين ينسى اللي خان؟ فاكر ان نفسي هتتكسر وقالوا راح ومالوش اثر، انا يوم رجوعي اختصر وهدوس عليكو. هعملكو عبرة يا غداري، ساعة الحساب هتروحوا فين؟ العين من السر هتيجي في العين اكسر عينيكو. يا ابن الحلال ابن الحرام اديله عشان شمال، مستني ايه من حد ما ترباش يا خال؟ سمع الكلام ابن الاصول قال الخيانة تمنى موت، ده عيش وملح مش اكل جوع وبقى على الصوت. اخترت ليت صاحب قويل وجاي مستني الجميل، فكر في بكرة وفي البديل ملعبنا واسع. غلطان وكنت انا من الاساس، ازاي يا صاحب ناس رخص؟ هو الدهب زي النحاس للفرق شاسع. بتخونوا ليه؟